بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 20 في سلسلة أحب لغتي. وقلنا إننا سنبدأ بالبدل كنوع من أنواع التوابع. إحنا قلنا التوابع 4، ليس لها إعراب معين ولكنها تابعة لما قبلها. وقبل ما نخوض في البدل، إحنا اتفقنا أن التوكيد، كلمة توكيد دي إعراب، المؤكد ليس إعرابا. ما أقدرش أقول على الكلمة دي كانت مؤكد مرفوع، مفيش حاجة اسمها مؤكد مرفوع. نفس الكلام كلمة نعت أو صفة دي إعراب. إنها ما جيش للي قبلي وأقول والله ده موصوف منصوب لا، أو منعوت لا. برضو البدل، كلمة بدل إعراب، كلمة المبدل منه ليست إعرابا. ما أقدرش أقول الكلمة اللي والله إذا كانت مبدل منه لا لا لا لا لا لا، الكلمة بدل هي الإعراب. كلمة معطوف إعراب، كلمة معطوف عليه ليست إعراب. ما أجيش أقول الكلمة دي والله دي كانت معطوف عليه مرفوع لا لا لا لا لا، كلمة معطوف هي اللي إيه الإعراب. ده كلام مهم جدا، ولذلك أسماء التوابع هي دي الإعراب. التوكيد ده إعرابه توكيد، النعت ده إعرابه نعت أو صفة، البدل ده إعرابه بدل، العطف ده إعرابه معطوف، إعرابه معطوف. ما أقدرش أقول عطف، أقول معطوف على طول. تعال نشوف البدل. يعني البدل واضح إنها هي كلمة مكان كلمة. قالوا البدل 3 أنواع: بدل مطابق بيسموه بدل كل من كل، ونوعين تانيين من البدل اسمهم بدل بعض من كل وبدل اشتمال. مبدئيا البعض من كل والاشتمال دول لازم يكون فيهم ضمير. الضمير ده يعود على المبدل منه، واحتفقنا ان اي ضمير يعود على لازم يطابقه في النوع والعدد. فهنا بدل البعض من كل والاشتمال لابد ان يكون فيهما ضمير يطابق المبدل منه في النوع والعدد، شيء طبيعي. يعني هنشوف الكلام ده هوت. تعالى للبدل المطابق او كل من كل. مطابق يعني سيميلر، يعني مشابه تماما، يعني ممكن اشيله واحط الكلمة دي مكانه. بيقولوا جاء الخليفة عمر. جاء الخليفة، الخليفة فاعل، عمر بدل مطابق من كلمة الخليفة، بدل مطابق من كلمة أو بدل كل من كل من كلمة الخليفة. لازم احنا متفقون معا أن في التوابع بقول إيه؟ بقول نعت لكلمة كذا أو صفة لكلمة كذا أو توكيد لكلمة كذا، برضو بدل من كلمة كذا. يعني بدل بقى يعني اقدر اشيله واحط احطه مكان المبدل منه. يعني جاء الخليفه هي جاء عمر، ما هي عمر مكان الخليفه هو عمر وعمر هو الخليفه، فبعرفها بدل. وبما ان البدل من التوابع يعني بشوف الخليفه لو مرفوع يبقى ده مرفوع. خد بالك انا باخد الاعراب مرفوع منصوب مجرور، ما باخدش علامه الاعراب. يعني ممكن الخليفة دوت يكون ظروفه معينة، وده هو ظروفه معينة ده يتعرب بعلامة أصلية وده بعلامة فرعية، ما لي دعوة بالموضوع ده هوت. أنا يهمني أخد الإعراب، ده مرفوع يبقى ده مرفوع، ده منصوب منصوب مجرور مجرور. وقالوا إن من البدل المطابق أو بدل كل من كل حالة خاصة جدا، لو جه اسم إشارة بعده كلمة فيها ألف ولام، ده على طول قاعدة. لما تقول هذا الرجل محبوب، هذا هو الرجل والرجل هو هذا، يبقى اسم الإشارة بعديه كلمة فيها ألف ولام، يبقى كلمة فيها ألف ولام ديت بدل مطابق أو بدل كل من كل من كلمة هذا. طب هذا كانت إيه؟ كانت الهاء حرف تنبيه، الحروف كلها مبنية لا محل من الإعراب، حرف تنبيه مبني على الفتح، هاء هاء لا محل له من الإعراب. والذا كان اسم إشارة مبني على السكون، ذا في ألف مد اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. الرجل بدل مطابق من كلمة هذا مرفوع، خذ الإعراب هو وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ممكن أقول غير المنونة لأنه معرف بألف ولام، دي تبقى حلوة قوي. الرجل الضمة الظاهرة على آخره غير المنونة، ليه خير؟ ده إن الضمة كانت بتبقى منونة لأنه معرف بأل. يبقى إذن أنا عاوز أعرف يعني إيه بدل مطابق. طب وليه؟ طب افرض قلبنا البدل المطابق، يعني بدل ما أقول جاء الخليفة عمر قلت جاء عمر الخليفة. قالوا لو اتقلب يتعرب الكلمة التانية نعت صفة. غريبة دي، ليه؟ ليها تفسير خطير جدا جدا. هو في حاجة اسمها جاء هذا الرجل، طب ده حلو. في حاجة اسمها جاء الرجل هذا، في بنستخدمها لغايه دلوقتي. اللي هي يقول لك جاء الرجل ده، البيت ده، ما اعرفش البيت هذا، بدل ما اقول هذا البيت. يبقى موجوده في استخدام في الاستخدام اللغوي الى الان حكايه البيت هذا او الرجل هذا. فقالوا ان جاء الخليفه عمر، اولا اعرف البدل منين. قالوا الخليفه ده وظيفه او مركز او هيئه كبيره خالص، وصاحبها، صاحبها مذكور بعدها. جاء الخليفه عمر، جاء القائد علي، وظيفه مركز هيئه وصاحبها، هو ده البدل المطابق. لو قلبناه اتفقنا هتتعرب الكلمه الثانيه صفه. قالوا ليه؟ قالوا لو تفتكر في المعارف زمان زمان زمان، انواع المعارف، كنا قلنا انواع المعارف ايه؟ قلت الترتيب مهم جدا، الضمائر والعلم واسماء الاشاره والاسماء الموصوله والمعرف بالف ولام والمعرف بالاضافه. اقوى المعارف الضمائر، ثم انزل بقى وانت نازل كده، هو اقل حاجه في المعرفه في القوه المعرف بالاضافه. طب ودي هتنفعنا في ايه؟ قالوا ان صفتي لا تكون اقوى مني في التعريف، هي تساويني او اقل مني، انما اقوى مني صفتي انا، اقوى مني انا في التعريف، ما تنفعش. علشان كده قالوا ايه؟ التلميذ المجتهد محبوب. التلميذ الصفه بتاعته، التلميذ فيه الف ولام، يبقى الصفه بتاعته فيها الف ولام، يبقى متساويين في التعريف اهو. ما انا قلت الصفه بتاعتي تساويني او اقل مني في التعريف. من هنا قالوا الخليفه عمر، الخليفه فيه الف ولام، تعريفه ضعيف، وعمر علم، ده تاني واحد في التعريف بعد الضمائر، فمش معقول اعرب عمر صفه للخليفه. ليه؟ لان عمر اقوى في التعريف من الخليفه، معقول صفه الخليفه هتكون اقوى منه في التعريف؟ دي نقطه. ولو انت خدتها بالعقل لوجيكالي يعني، هتقول والله الخليفه عمر، معقوله عمر تبقى صفه للخليفه؟ ده عمر ده موصوف، احنا متفقين زمان خالص ان في كلمات لا يمكن اعربها صفه، عمر، محمد، بيت، كتاب، دي موصوفات لا يمكن اعرابها صفه، فهي بالعقل مستحيل اعرب عمر صفه للخليفه باعتبار ان هما اتنين معارف. يقول لك معرفه ومعرفه تبقى صفه، مين اللي قال معرفه ومعرفه تبقى صفه؟ معرفه ومعرفه تبقى صفه في حالات معينه، بس اذا كانت المعرفه الثانيه اقوى في التعريف هتبقى بدل من المعرفه السابقه. نستكمل البدل إن شاء الله في الحلقة القادمة. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.